وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها. طيب يقول المؤلف رحمه الله لا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. يعني جاءه رجل مثل رأى هو في المسجد يأتيه رجل يشغله دائما ثم يسأل مال ويشحد ويشغله فلما رآه كبر صلى طول الصلاة إيش قصد الصلاة وقصد التخلص من هذا الرجل هذا لا يمنعها إذا نوى العبادة لله فإنه لو أشرك فيها نية أخرى فإن هذا لا يضر. ونظير ذلك نظيره تماما ما ذكره الفقهاء رحمه الله فيما إذا قصد بطوافه غريما قصد بطوافه ملاحقة غريم مثل إنسان يطلب شخصا دراهم سأل عن في بيته قالوا إنه في المسجد الحرام ذهب إلى المسجد الحرام قالوا إنه في الطواف وطف أتى إلى الحجر وقال بسم الله الله أكبر صار يطوف وهو نوى الطواف حقيقة ونوى ملاحقة هذا الرجل يصح ولا لا يصح. ولهذا قالوا لو نوى بطوافه غريما يعني قصد بطوافه غريما ونواه بنية حقيقية فإنه يصح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وينوي مع التحريمة. شرع المؤلف الآن في بيان متى تكون النية أو أين تكون النية. قال ينوي مع التحريمة يعني عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام ينوي لأجل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. يقول وله اللام للإباحة والجواز وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام لكن اشترط المؤلف في زمن يسير عرفا. إذن النية الآن ينوي متى إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام وله أن يقدمها له أن يقدمها في زمن يسير لكن المؤلف اشترط أن يكون الزمن يسيرا وأن يكون في الوقت. إذن يجوز تقديم النية على الصلاة بشرطين. الشرط الأول أن يكون الزمن يسيرا والشرط الثاني أن يكون في الوقت. فإن كان الزمن طويلا فلا ينفع. فلو مثلا خرج من بيته ينوي صلاة الظهر أو العصر صار يمشي لمدة ربع ساعة وحينما دخل المسجد صلى الفريضة ولم يجدد النية فالمذهب أن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه طال الزمن عرفا. واضح؟ وأيضا يشترط الشرط الثاني أن يكون في الوقت ولو كان يسيرا أن تكون النية في الوقت ولو كان يسيرا. فإن كانت النية قبل الوقت حتى ولو كان يسيرا فلا يصح. فمثلا رجل يرقب غروب الشمس بقي على غروبها بمقدار شعرة ونوى صلاة المغرب ثم غاب حاجب الشمس وقال الله أكبر بناء على النية التي قبل الغروب فإنه لا يجزئ مع أن الزمن يسير لكن النية خارج الوقت أو قبل الوقت. إذا لا بد في النية من شرطين. الشرط الأول أن تكون النية في الوقت وأن يكون الزمن يسيرا. فإن كانت النية قبل الوقت فلا يصح ولو كان الزمن يسيرا. وإن كانت النية في الوقت اشترطنا أن يكون الزمن يسيرا لا طويلا. وقال بعض العلماء إنه يجوز تقديم النية في الوقت وقبل الوقت ولو بزمن طويل ما لم يفسخ. يجوز أن يقدم النية على الصلاة ولو بزمن طويل ما لم ينوي الفسخ لأن الأصل ما دام أنه نوى فالأصل بقاء ما كان على ما كان. فعلى هذا لو خرج من بيته بنية الصلاة المعينة ظهر عصر مغرب عشاء فجر وطال الزمن فهذه النية معتبرة ولا يشترط له أن يجدد لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وهذا القول هو الراجح. يقول رحمه الله بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخهما. طيب لو نوى قبل الصلاة بزمن يسير مثل دقيقتين وفسخ النية يحتاج إلى أن يجدد. كذلك الراتبة، يعني هذا ليس خاصا بالفريضة بل حتى الراتبة، لو نوى الراتبة قبل الوقت، نوى أن يصلي بعد دخول وقت الظهر أن يصلي 4 ركعات نواها راتبة ولم يجدد نية بعد دخول الوقت، فالمذهب أنه لا يصح. والقول الثاني أنه يجوز ولو بزمن طويل ما لم ينوي الفصل. والحاصل أن النية يجوز أن تتقدم على الصلاة ولو بزمن طويل ما لم ينوي، فإذا نوى الفسق أو طرأ ما يوجب تجديد النية فإنه في ذا الحال يجدد. هذه المسألة لها نظير في كتاب الصيام، لها نظير في كتاب الصيام، وهي أنه على المذهب لا بد من أن ينوي لكل يوم نية معينة، كل يوم من أيام رمضان لا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمثلا دخل رمضان لابد أن ينوي اليوم الأول، جاء اليوم الثاني لابد أن ينويه قبل الفجر، والثالث كذلك والرابع كذلك. لماذا؟ قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، بدليل أنه لا يفسد يوم بيوم آخر، يعني أنه لو فسد صيام يوم هذا الفساد هل يسري على كل الأيام؟ لا، يفسد وحده، وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة. في المسألة قول آخر أنه يكفيه نية واحدة لرمضان ما لم يوجد ما يوجب تجديد النية، وذلك فيما لو قطع النية، مثل صام 3 أيام من رمضان ثم سافر وأفطر، إذا رجع الآن ورد الصيام لا بد أن يجدد النية. يقول رحمه الله فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسقها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسق أو التردد لا يبقى مستديما، وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعلها وإذا شك فيها استأنفها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مراتب النية أو أحكام النية في الصلاة، فذكر أنها على 5 أقسام. القسم الأول أن يقطعها، إذا قطع النية وهو يصلي قطع النية نوى الفسخ، فهذا واضح أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح، لأن من شروط الصلاة النية وقد أبطلها لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمثلا هذا الرجل يصلي في الركعة الأولى قال خلاص قطعت الصلاة، نوى قطع الصلاة وقطعها فعلا، فالصلاة لا تصح، وهذا واضح. طيب القسم الثاني يقول أو تردد، بمعنى أنه قال هل أقطع الصلاة أو أمضي فيها، هل أقطع الصلاة أو أمضي فيها، مثل سمع جلبة عند الباب، عند بابه سمع جلبة وأصوات ثم تردد هل أقطع الصلاة أو أكملها، أو دخل عليه رجل وسلم وعرف أنه صديق له أو قريب له وقال هل أقطع ولا كم، تردد، فإنها على المذهب تبطل. لماذا؟ نقول لأن استدامة النية شرط، لأن استدامة النية شرط، ومع التردد، والتردد ينافي الاستدامة، التردد ينافي الاستدامة. طيب وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إنه إذا تردد في فسقها، إذا تردد فإنها لا تبطل، لأن الأصل بقاء النية. نعم هو تردد، لكن هل الأصل القطع ولا الأصل البقاء؟ الأصل البقاء، فما دام قد نوى من أول الصلاة فالأصل البقاء ما كان على ما كان. طيب وهذا القول أصح. طيب ثالث، اسم الثالث أن يعلق القطع على شرط، أن يعلق القطع على شرط، أو يعزم بعبارة أخرى أن يعزم على الفسخ، أن يعزم على الفسخ، مثل لو قال إن جاء زيد قطعتها، إذا دخل علي زيد قطعت الصلاة، أو إذا سمعت جرس الهاتف قطعت الصلاة، وصلى وسمع جرس الهاتف، فالمذهب أنها تبطل، لأنه علقه على شرط فهو قد عزم على الفسخ، إذا علق على شرط فقد عزم على الفسخ، والعزم على الفسخ ينافي استدامة النية، يستجب. وقال بعض العلماء إنه لا تبطل الصلاة إذا عزم على فسقها أو علقها على شرط أو علق القطع فيها على شرط، قالوا لأنه قد يعزم ولا يفعل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واضح؟ فعلى هذا إذا قال إن دخل علي زيد قطعت الصلاة، علق على شرط، فعلى المذهب تفسد، تفسد صلاة بمجرد كلامه لأنه عزم على الفسق. والنية لا بد من إيش؟ لا بد من استدامتها من غير تردد، وهذا منافيها. والقول الثاني أنها لا تفسد إذا عزم على الفسق أو علقه على شرط، لا تفسد. لماذا؟ قالوا لأنه قد يعزم ولا يفعل، وقد يعلق على شرط ولا يوجد، أو يوجد ولا يفعل، يعني قد يقول إن قدم زيد قطعته ولا يقدم زيد، أو يقدم زيد ثم لا يكلمه، واضح؟ طيب الثالث قال لا أن يعزم على فعل محظور فيها، أن يعزم، الرابع، نعم الرابع، أن يعزم على فعل محظور في الصلاة، مثل قال سوف أتكلم في صلاتي، سوف أتكلم في صلاتي، سوف أشرب، سوف آكل في صلاتي، فهنا يقولون على المذهب لا تفسد إلا إذا فعل المحظور، لا تفسد إلا إذا فعل المحظور، لأنه علقه، قالوا التعليل، قالوا لأنه علق القطع على وجود المفسد والمفسد لم يوجد فلا تبطل. الآن الصلاة علقه، علق القطع فيها على وجود المفسد وهو الكلام أو الأكل أو الشرب، ولم يوجد المفسد، وإذا لم يوجد المفسد فالأصل صحة الصلاة. طيب هذه أربعة. الخامس مفهوم الأربعة الآن، إذن النية، النية في الصلاة إما أن يقطعها فتبطل قولا واحدا، ثاني أن يتردد فيها، فالمذهب أنها تبطل لأنه ينافي استدامة النية واستدامتها شرط. طيب والقول الثاني أنها لا تبطل بالتردد لأن الأصل بقاء النية. طيب الثالث أن يعزم على الفسخ، أن يعزم على الفسخ، فالمذهب أيضا أنها تبطل إذا عزم على الفسخ تبطل، والسبب أنه ينافي استدامة النية، ينافي استدامة النية. والقول الثاني أنه لا تبطل أو لا تفسد، والسبب أنه قد يعلق ولا يفعل. طيب الرابع أن يعزم على فعل محظور فيها، كما لو قال سوف أتكلم، سوف آكل، سوف أشرب، فلا تبطل إلا إذا فعل. لماذا؟ السبب يقول لأنه علق البطلان على وجود المحظور ولم يوجد فلا تبطل. هو الآن علق البطلان على البطلان، الآن متعلق بفعل المفسد أو المحظور، فإذا لم يوجد الصلاة صحيحة. طيب الخامس قال رحمه الله وإذا شك فيها، أي في النية أو التحريمة استأنفها. إذا شك فيها، ما المراد بقوله إذا شك فيها؟ نقول المراد، هل المراد شك هل نوى الصلاة أو لا؟ نقول لا، ليس هذا المراد، ليس المراد إذا شك فيها يعني شك هل نوى الصلاة أم لم ينوي، لكن المراد شك في نية التعيين، نية التعيين يعني هل عين الصلاة أم لم يعينها، لأنه على المذهب كما سبق يشترط في الصلاة التعيين. إذن عندنا الآن إذا شك فيها، هل المراد شك هل نوى الصلاة أم لم ينوي؟ نقول هذا لا، ليس هذا المراد، لأنه لا يمكن، أقول هذا لا يتصور الإنسان يصلي ثم نقول هل نوى الصلاة أم لا، لأن نية مطلق الصلاة هذه لا بد أن توجد مهما كان، إلا من إنسان مجنون. لكن المراد بقوله وإذا شك فيها، المراد شك هل نوى التعيين أو لم ينوي، أو لم ينوي. فالأصل أراد يصلي الظهر وصلى الظهر ثم شك هل عين الظهر أو لم يعينها، فعلى المذهب أنه إيش؟ أن صلاته تبطل، لأن الأصل عدم التعيين، عدم التعيين، وهذا مبني على اشتراط التعيين. وإذا قلنا بأن التعيين ليس بشرط وأنه يكفي أن ينوي فرض الوقت فلا يرد. طيب أو التحريمة، يعني شك هل كبر تكبيرة الإحرام أم لم يكبر، فهل الأصل وجود التكبير أم عدم وجوده؟ ها؟ نقول أصل عدم وجود التكبير، عدم وجود التكبير. لكن هذا فيما إذا كان إنسان، فيما إذا كان إنسان غير موسوس. أما هذه الشكوك إذا كانت من موسوس فلا عبرة بها كما سيأتي. قال رحمه الله: وإن ذكر قبل قطعها، أو إن شك، نعم، وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف. إن ذكر قبل قطعها، قبل قطع إيش؟ إن ذكر قبل قطعها، قبل قطع النكاح، فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، يبني على صلاة السابقة. وإن عمل مع الشك عملا استأنف، يعني لو أنه صلى وعمل مع الشك عمل فإنه إيش؟ يستأنف. فهذا مثلا رجل أراد أن يصلي وشك هل عين مثلا الصلاة أم لم يعين، وكبر بناء على هذه النية، كبر بناء على هذه النية، ماذا يصنع؟ على مذهب ايش يسوي؟ ها؟ يستأنف من جديد، يستأنف لأنه شك في النية والأصل عدمها. يقول رحمه الله: وبعد الفراغ لا أثر للشك. بعد الفراغ من العبادة، يعني لو شك بعد فراغ من العبادة فلا أثر لهذا الشك، لأن الأصل أن العبادة وقعت سليمة، وهذا مبني على قاعدة سبقت، وهي أن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة والسلامة، وهذا أحد المواضع التي لا عبرة فيها بالشك. والموضع الثاني إذا كان كثير الشكوك، إذا كان الشك مجرد وهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.